ونبينا صلى عليه صلاتنا تبقى عليه، نبينا صلى عليه صلاتنا تبقى عليه، هدية منا إليه تصل إليه في الحال. اسمعوا قولي يا حضار وافهموا حقائق الأخبار، اسمعوا قولي يا حضار وافهموا حقائق الأخبار. تلقي الصلاة في النفس أثار، تلقي الصلاة في النفس أثار، وهتبقى عبرة للأجيال، تبقى عبرة للأجيال. عن أبي كان اسمه حسيب وفي الحقيقة ما هوش حسيب، عن أبي كان اسمه حسيب وفي الحقيقة ما كان حسيب، وله قدر وخبر ونصيب، له قدر وخبر ونصيب. ماشي ما كانش له على بال، ماشي ما كانش له على بال، كان كل خلفه من الاولاد ولا دي المعلوم ابدا ده، كان كل خلفه من الاولاد ولا دي المعلوم ابدا ده. كانت اسماء الاولاد، كانت اسماء الاولاد، ولد اسمه كامل والتاني كمال، ولد اسمه كامل تاني كمال، اهتم قوي خالص بكمال، وكان ولد مسرف بطل، اهتم قوي خالص بكمال، كان ولد مسرف بطل. اما كامل همله اهمال، وهو طيب وابن حلال. صلي صلي على رسول الله. قصة بتحكي عن راجل في قديم الزمان، راجل مهمل والمهمل اولى بالخسارة. هذا الرجل كان اسمه حسيب، عنده من الخلفة ولدين، الكبير اسمه كمال والصغير اسمه كامل. وبالطبع دايما الاخوات بيكونوا مختلفين في الطباع، في الذوق، في الاخلاق. كمال طلع ولد ماشي في طريق الضلال، واما كامل كان اسم على مسمى كامل وهو صحيح كامل. الراجل حسيب لما لقى كمال مفتح والشيخ كامل على نياته درويش وبحب حضرة النبي قال انا هودي كمال يتعلم واسيب الوادي اللي ما بيعرفش يتكلم اللي هو كامل يشتغل لنا في الغيط. ولكن ربنا بيوضع سره في اضعف خلقه، والحديث بيقول رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابر. واسمع شو يحيى بيقول ايه وعاش جمال النبي يصلي عليه. اعظم معلم بعيش العمر يتعلم ويخش باب الطريق ويقف حدا السلم. اعظم معلم بعيش العمر يتعلم ويخش باب الطريق ويقف حدا السلم ويعلى درجة بدرجة ولا يوصلش آخر السلم. يا مناس متكلمة يا مناس متكلمة تسألها وتبلم وناس من غير علام تترجم وتتكلم. الراجل حسيب نادى على الولدين يا كمال. نعم يا بابا. قال له انت تروح المدرسة. يا كامل انت مالكش شغلة الا انك تشتغل لنا في الغيط. ليه يابا؟ وديني الكتاب هتعلم القرآن والإملة والحساب، لان العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهزم بيوت العز والكرم. ما سألش عنه يا مستمعين، ما سألش عنه وحرمه من حقه. رأك من هنى عالمدرسة ودى، رأك من هنى عالمدرسة ودى، أما كامل خلى، أما كامل خلى يشوف العذاب أنواع، يشوف العذاب أنواع. الأب رأيه بسيط عمل هذا التخطيط، الأب رأيه بسيط طبعا عمل هذا التخطيط وقال كامل عالغيط. يلا قال كامل عالغيط، أما حبيبي كمال، أما حبيبي كمال هصرف عليه جنيهات وهياخد الشهادة، هصرف عليه جنيهات وهياخد الشهادة، واعمل له مستحيلات لما اخليه عاد. اما كامل خلي خلي الغيط هيلقلي، خلي اما كامل خلي خلي الغيط هيلقلي. ظلموه وحكم عليه، ظلموه وحكم عليه، والحكم كان ميال كمال راح التعليم، ولا كانش ماشي سليم. كمال راح التعليم ولا كانش ماشي سليم، وما كانش عقله فهيم، وابوه من الجهال كان كل يوم يعطيه مال زيادة عليه، كان كل يوم يعطي مال زيادة عليه، وفكره بيربيه لكن هذا محال. كمال لقيه في ايديه جمال زيادة عليه آه جمال لقيه في ايديه جمال زيادة عليه وبدلة جميلة بقى بيه مشي في طريق بطال. الأستاذ كمال راح المدرسة والشيخ كامل رزق نصيبه وراح على الغيط ومرت الأيام يا كرام وكمال يطلب من أبوه فلوس يعطيله المثل مثلين لقى الفلوس كترت معاه مشي في طريق الشيطان وساب طريق الرحمن وفي ليلة من ذات الليالي الشيخ كامل صاحي في أذان الفجر علشان يصلي الفجر حاضر ورا الإمام أما هو معدي على الأوضة اللي فيها الأستاذ كمال لقاه بيعمل إيه؟ بيصلي؟ لا بذاكر؟ لا معاه شلة من دعاة السوق وقاعدين في البيت يهرجوا أم وقف الشيخ كامل على الباب يبكي بدمع العين ويقول كلام يبكي الحجر مانيش هقوله لما تصلوا على خير البشر. بيقول الدنيا كما السوق فيها مكسب وفيها خسارة يا ما ناس قاعدين في الجوامع وناس ماشية محتارة. الدنيا الدنيا كما السوق فيها مكسب وفيها خسارة يا ما ناس قاعدين في الجوامع وناس أفكارها محتارة وفيه شباب ماشي بعاكس في بنات الناس في الحارة مربي شعره قوي ومسك في ايده سيجاره يا واد عيب اختشي وحافظ بقى على العرض واعلم تمام يا اخي الدنيا غداره. من وقف بقى في امام الاوضة اللي فيها الاستاذ كمال لما لقاه ماشي في طريق الضلال نادى عليه وقال له يا اخويا حرام عليك اعمل لاخرتك فضل يقول له كلام بالشعر والنظام ويقول له ايه قال له اسمع يا مغرور امشي يا واد في طريق النور قال له اسمع يا مغرور امشي يا واد في طريق النور سير عليك بكره هتدور سير عليك بكره هتدور واللي عملته راح تلقاه اللي عملته راح تلقاه ربك قوي وجبار وعنده جنة ونار ربك قوي وجبار وعنده جنة ونار الجنة للأطهار الجنة للأطهار والنار لمن اعتصم. اسمع يا مغرور امشي يا واد في طريق النور. قال له اسمع يا مغرور امشي يا واد في طريق النور. دير علي بكرة حدود واللي عملته فرحت الآن وربك قوي وجبار وعنده جنة ونار. ربك قوي وجبار وعنده جنة ونار. الجنة للأطهر يا خويا والنار لمن يعصاه. شبابك بكرة يروح وعليك الاهل تنوح. ده شبابك بكرة يروح عليك الاهل تنوح. لو شفت طلوع الروح لحتبكي وتقول اه وتنسى الجه والماء وهتهرب في الجبال. راح تنسى الجه والماء هتهرب في الجبال وتقول الدنيا زوال ولا دايم إلا الله. والقبر يا مسكين عيني ضلمة وفيه ملكين. القبر يا مسكين عيني ضلمة وفيه ملكين. هتروح منهم على فين هتروح منهم على فين على فين. وانت داخل جواه راح تعمل ايه لو جوه عن كل شيء شالوك. راح تعمل ايه لو جوك عن كل شيء سالوك. اذا كنت سعيد هنوك يا اخويا واذا كنت شقي ويلا غاغا. توب يا عاصي توب وبعيد عن الذنوب. توب يا عاصي توب وبعيد عن الذنوب. وهو ربنا رب قلوب اهو ربنا رب قلوب. ونظر لك مل ونداه وقال الله اكبر. الشيخ كامل وقف قدام الاوضه اللي فيها الاستاذ كمال لما لقاه منحرف قال له لا يا اخويا حرام سيبك من الشيطان واتبع طريق الرحمن. ما سمعش كلامه يا مستمعين واستمر بقى مع الشيطان مع الهطوات. وللمره الثانيه ما اكتفاش بالمره الاولى بليله من ذات الليالي في نفس المعاد الشيخ كامل راح علشان يصلي الفجر. أما هو فايت على الأوضة اللي فيها الأستاذ كمال سمع كلام مش طبيعي فيه واحدة من دعاة السوق كانت قاعدة معاه. أم وقف الشيخ كامل يقول يا سلام. والرسول قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. حط ركوا على الكلام وفضل ينصح أخوه عسى أن ينصلح حاله. ونظر له وقال له كلام بالشعر والنظام نسمعه ونصلي على بدر التمام. الله أكبر. قال له ياللي انت تايه في جهلك، بص واتطلع تلاقي النجوم في السماء بأمر بتولع. ياللي انت تايه في جهلك بص واتطلع تلاقي النجوم في السماء بأمر بتولع، تلاقي النجوم في السماء بأمر بتولع. وإذا كنت غاوي الجمال، إذا كنت غاوي الجمال، إذا كنت غاوي الجمال، روح للقبر واتطلع تلاقي الجميلات كتير، تلاقي الحلوين كتير. في القبر ما بتسمع بعد ما كانوا حلوين، بعد ما كانوا طعمين، بخدود حمر حتولع صباح حمر مايم يا اخويا، والعظم بيتخلع. نظر له كامل وقال له بدل ما انت سامع كلامي اروح اقول لابوك، وما على الرسول الا البلاغ المبين. الشيخ كامل راح على ابوه علشان يقول له، ابوه ما سمعش كلامه وقال له اخوك انا عارفه بذاكر وسابه تايه في دنيا الضلال والعصيان. ولكن يا مستمعين، الولد كان كل سنة يضحك على ابوه، اخر السنة ابوه ينتظر النتيجة. عملت ايه يا استاذ كمال؟ نجحت يا بابا، وفي الحقيقة ما نجحش. ليه؟ لأن أبوه أمي لا يقرأ ولا يكتب، والأب فعلا مش داري اللي ابنه فيها على طول جاري، الأب فعلا مش داري اللي ابنه فيها على طول جاري، ولا فيش حساب بينهم جاري علشان يوزن بوصل في المال. الأب فعلا مش داري اللي ابنه فيها على طول جاري، الأب فعلا مش داري اللي ابنه فيها على طول جاري، ولا فيش حساب بينهم جاري عشان يوزن بحصر في الماء. الأب فعلا مش داري اللي ابنه فيها على طول جاري، ولا فيش حساب بينهم جاري عشان يوزن بخسر في المال. كمان فضل على هذا الحال، الله اكبر يا حن، يصرف ويبعتر في الاموال. كمان فضل على هذا الحال، الله اكبر يا حن، يصرف ويبعتر في الاموال. كمان فضل على هذا الحال، يصرف ويبعتر في الأموال. يا بالدلة يا حاج، أما نجاحه هذا محال، وفي السقوط سلوي شغال في المدرسة مكان يتعلم، أما اللي دايما شغل الباب في المدرسة مكان يتعلم، أما اللي دايما شغل الباب أصحاب وزيه من الأمثال، أصحاب وزيه من الأمثال. ماشي في ظلام وساب الحلال، ماشي في ظلام وساب الحلال. ابوه بيكد ويتعذب على قرش لابنه ويدبر، ابوه بيكد ويتعذب على قرش لابنه ويدبر. والواد عمال بيبعتر، الواد عمال بيبعتر، ولا همه ابدا صرف المال، له شلة بقى زي ناس زيه من مدرسة ومن حيه، له شلة بقى زي ناس زيه من مدرسة ومن حيه. ايام ظلم معرف ضيه، ايام ضم معرف ضيه، ومشيه دايما كان بطل نسمع. بدل كمال ماشي في طريق الانحلال، وابوه لا يعلم عنه شيء، كل سنة يضحك عليه، وله شلة فاقدة معاه ماشيين وراه في طريق الشهوات والملذات. ولكن اسمع شوف يحيى بقول لك ايه. ابعد عن اللي تلاقيه بالدنيا دي مفتون، وامشي مع اللي يكون عائل تمام موزون. ابعد عن اللي تلاقيه بالدنيا دي مفتون، وامشي مع اللي يكون عائل تمام موزون. هيشرفك في المجالس ولحرمتك هيصون، ولما تبحث هتلقى في الحقيقة تمام، عدو عائل أفضل من صديق مجنون.